ولا يغلطه سمع عن سمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء تحت أطباق الأرض في الليلة الظلماء ويعلم ما تسره القلوب وأخفى منه وهو ما لم يخطر لها أنه سيخطر لها ولو كان البحر المحيط بالعالم مدادا ويحيط به من بعده سبعة أبحر كلها مداد وجميع أشجار الأرض وهو كل نبت قام على ساق مما يحصد ومما لا يحصد أقلام يكتب بها نفدت البحار والأقلام ولم ينفد كلامه وهذا وغيره بعض ما تعرف به إلى عباده من كماله وإلا فلا يمكن أحدا قط أن يحصي ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه فكل الثناء وكل الحمد وكل المجد وكل الكمال له سبحانه والذي وصلت إليه عقول أهل الإثبات وتلقوه عن الرسل صلى الله عليه وسلم هكذا تلقوه أن كل الحمد وكل المجد وكل الكمال له سبحانه ولا يحتاجون في ثبوت علمهم وجزمهم بذلك إلى الجواب عن الشبه القادحة في ذلك وإذا وردت عليهم لم تقدح فيما علموه وعرفوه ضرورة من كون ربهم تبارك وتعالى كذلك وفوق ذلك فلو قال لهم قائل هذا الذي علمتموه لا يثبت إلا بالجواب عما عرضه من العقل يأتي قالوا لقائل هذه المقالة هذا كذب وبهت فإن الأمور الحسية والعقلية واليقينية قد وقع فيها شبهات كثيرة تعارض ما علم بالحس والعقل فلو توقف علمنا بذلك عن الجواب عنها وحلها لم يثبت لنا ولا لأحد علم بشيء من الأشياء ولا نهاية لما تقذف به النفوس من الشبه الخيالية وهي من جنس الوساوس والخطرات والخيالات التي لا تزال تحدث في النفوس شيئا فشيئا بل إذا جزمنا بثبوت الشيء جزمنا ببطلان ما يناقض ثبوته ولم يكن ما يقدر من الشبه الخيالية على نقيضه مانعا من جزمنا به ولو كانت الشبه ما كانت فما من موجود يدركه الحس إلا ويمكن كثيرا من الناس أن يقيم على عدمه شبها كثيرة يعجز السامع عن حلها ولو شئنا ذكرنا لك طرفا منها تعلم أنه أقوى من شبه الجهمية النفاة بعلو الرب على خلقه وكلامه وصفاته إذا علمنا شيئا بالحواس مثلا هذا الذي أمامي العالم تمام هذا الماء لو قيل لأنه قد يكون خمرا أتأكد وتأكد بعد ذلك لو جاءني أحد السفسطائيين والمناطق والمتكلمين وأقام شبها كثيرا وحيرني هل يجب أن يتوقف يقيني على أنه ما على رد تلك الشبه لا تلك الشبه قد أستطيع أن أرد عليها وقد لا أستطيع إلا أن الشيء الذي يجب أن نتيقن منه أن عظمه وهكذا ينبغي أن يكون حالك في العقائد قد يأتون بشبه كثيرة جدا قد تفهمها وقد لا تفهمها وهذا هو الغالب تقول أنا يقيني أن هذا الذي جاء في الكتاب هذا الذي أؤمن به أما شبهك هذه فلا يجب علي أن أرد عليها إن رددت عليها جيد ما رددت عليها لا يتوقف يقيني على رد هذه الشبهة وقد رأيت أو سمعت ما أقامه كثير من المتكلمين من الشبه على أن الإنسان تتبدل نفسه الناطقة في الساعة الواحدة أكثر من ألف مرة هذا بناء على شبهة الأعراض لا تبقى زمانين هذا مذهبه أن حتى النفس حتى الروح تتبدل كل لحظة كل ثانية بناء على هذه الشبهة الأعراض لا تبقى زمانين وكل لحظة تذهب روحه وتفارق وتحدث له روح أخرى غيرها هكذا أبدا وما قاموه من الشبه على أن السماوات والأرض والجبال والبحار تتبدل كل لحظة ويخلفها غيرها وما قاموه من الشبه على أن روح الإنسان ليست فيه ولا خارجة عنه وزعموا أن هذا أصح وأن هذا أصح المذاهب في الروح وما ذكر الرازي في مقدمة كتابه أساس التقديس ذكر أن الإنسان لا يرى. لماذا؟ لأن الراجح في الإنسان أنه عبارة عن الروح، أما البدن فليس له دخل في تقويم الإنسان. فقالوا روح الإنسان لا يقال أنها فيه ولا يقال أنها خارج عنه إلى العينين. وما قاموه من الشبه أن الإنسان هذا في هذا الكتاب أساس التقديس، هذا هو أساسه على هذه الشبه. وما قاموه من الشبه أن الإنسان إذا انتقل من مكان إلى مكان لم يمر على تلك الأجزاء التي هي من مبدأ حركته ونهايتها ولا قطعها ولا حاذاها، وهي مسألة طفرة النظام وأضعاف ذلك. طفرة النظام معروفة، أن المنتقل من هنا إلى هناك ينتقل من هنا إلى هناك دون أن يمر على الذي في الوسط. اختلقها جاء بثلاث نظريات، نظرية الكمون ونظرية الطفرة ونظرية المداخلة. كل هذه النظريات جاء بها ليقابل بها نظرية شيخي العلاف التي هي نظرية الجوهر فقط. نعم. ولو اجتمعت إلى كل واحد لنسيت نفسك، شبه لا ولا ولا ولا تستفيد منها. نعم. وهؤلاء طائفة الملاحدة من الاتحادية كلهم يقول إن ذات الخالق هي عين ذات المخلوق ولا فرق بينهما البتة. وإن كذب ولهم تأليفات، كلهم يقولون أن التوحيد هو نفي الاثنينية وأن ذات الخالق هي عين ذات المخلوق. نعم. وأن من لا يقر بهذا فهو مشرك. وإن الاثنين واحد. وإنما الحس والوهم يغلط في التعدد ويقيمون على ذلك شبها كثيرة قد نظمها ابن الفارض في قصيدته وذكرها صاحب الفتوحات في خصوصه وغيرها. وهذه الشبه كلها من واد واحد وهي خزانة الوساوس. ولو لم نجزم بما علمناه إلا بعد العلم برد تلك الشبهات لم يثبت لنا علم أبدا. فالعاقل إذا علم أن هذا الخبر صادق علم أن كل ما عارضه فهو كذب، ولم يحتج أن يعرف أعيان الأخبار المعارضة له ولا وجوهها، والله المستعان. الوجه الرابع والأربعون، مقصد هذا الوجه أننا علمنا قطعا أن الله عز وجل له الكمال المطلق، وأن كل كمال مطلق نجد شيئا منه في المخلوق فواحده أولى به. الكمال المطلق لا تحدث عن الكمال النسبي، هذا نحن متيقنون به ونحن نؤمن به ونعتقد به. إذا وجدنا هناك شبهة لا يلزم أن أرد عليها، إن أردت عليها جيد وإلا فيقيني لا يتوقف. الوجه الأربعون أن الطريقة التي سلكها نفاة الصفات والعلو والتكليم من معارضة النصوص الإلهية بآرائهم هي بعينها الطريق التي سلكها إخوانهم من الملاحدة في معارضة نصوص المعاد بآرائهم وعقولهم، ومقدماتها مقدماتهم نقلوها بعينها إلى ما أمروا به إلى ما أمروا به من الأعمال كالصلوات الخمس والزكاة والحج والصيام، فجعلوها للعامة دون الخاصة. فآل الأمر بهم إلى أن ينحدوا في الأصول الثلاثة التي تشمل الأول باب الإخبار عن الله عز وجل، باب الصفات. الأصل الثاني المعاد. الأصل الأخير باب الأحكام. آل الأمر بهم إلى الإلحاد في هذه الأصول الثلاثة. فآل الأمر بهم إلى أن ينحدوا في الأصول الثلاثة التي اتفق عليها جميع الملل وجاءت فيها جميع الرسل، وهي الإيمان بالله واليوم الآخر والأعمال الصالحة. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهؤلاء الملاحدة يحتجون على نفاة الصفات بما وافقوهم عليه من الإعراض عن نصوص الوحي ونفي الصفات، كما ذكر ابن سينا في رسالته الأضحوية. أي هذه الرسالة مطبوعة بتحقيق الدكتور سليمان دنيا، وهو أيضا من ممن يطبل الفلسفة كثيرا، حقق هذه الإشارة وحقق أيضا تهافت الفلاسفة الغزالي. نعم. فإنه قال فيها لما ذكر حجة من أثبت معاد البدن وأن الداعي لهم إلى ذلك ما ورد به الشرع والبعث الأموات، فقال: وأما أمر الشرع فينبغي أن يعلم فيه حجة من أثبت معاد البدن، يعني حجة من أثبت البعث بعد الموت، وأن الداعي لهم أي أن دليلهم هو دليل الشرع، قال رد عليه: وأما وأما أمر الشرع فينبغي أن يعلم فيه ذا قانون واحد. قانون واحد، كل واحد عنده قانون واحد، كل واحد عنده قانون فيما يريد أن يروجه، هذا القانون لابن سينا. وهو أن الملة الآتية على لسان النبي من الأنبياء يرام بها خطاب الجمهور كافة، ثم من المعلوم الواضح أن ليس الخواص، الجمهور غير والخواص غير. طبعا رسالة الغزالي الجامع العوام عن علم الكلام مبنية على هذه النظرية، ما أنه يرد عليه. نعم. ثم من المعلوم الواضح أن التحقيق الذي ينبغي أن يرجع إليه في صحة التوحيد من الإقرار بالصانع موحدا مقدسا. لاحظوا يعني نبعة كلام هذا الزنديق، ثم من المعلوم الواضح أن التحقيق، هذا تحقيق موحدا مقدسا عن الكم والكيف والأين ومتى والوضع والتغيير حتى يصير الاعتقاد. مصطلحات هي المصطلحات، موحدا مقدسا عن الكم عن التقدير والكيف، أيضا الكيف يقولون هي القارة التي لا تكبر قسمها، يعني ليس ذو أجزاء، والأين المكان والمتى الزمان، والوضع والتغيير نسبته إلى الجهات. نعم. حتى يصير الاعتقاد به أنه ذات واحدة لا يمكن أن يكون لها شريك في النوع أو يكون لها جزء وجودي كمي أو معنوي، ولا يمكن أن تكون خارجة عن العالم ولا داخلة فيه ولا حيث، يقول هذا هو التوحيد. نعم. ولا حيث تصح الإشارة إليه بأنه هنا أو هناك، وهذا ممتنع يلقى إلى الجمهور. لا يمكن أن يلقى إلى الجمهور هكذا. ولو ألقي هذا على هذه الصورة إلى العرب العاربة والعبرانيين الأجلاف، العرب العاربة يريد أن يذمهم، لأن سيأتي كلامه: وتم العرب والعبرانيين. العرب هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بهم أولئك، والعبرانيين اليهود، يذم الاثنين. لا، لسارعوا إلى العناد واتفقوا على أن الإيمان المدعو إليه إيمان بمعدوم لا وجود له أصلا، ولهذا ورد ما في التوراة تشبيها كله، ثم إنه لم يرد في الفرقان من الإشارة. التوراة كله تشبيه، وسبق فرد الفرقان يقصد به القرآن. لم يرد في الفرقان من الإشارة إلى هذا الأمر الأهم شيء، ولا أتى بتصريح لم يرد في الفرقان من الإشارة إلى هذا الأمر الأهم شيء، يعني من الإشارة إلى التوحيد شيء لم يرد فيه. ولا أتى بتصريح ما يحتاج إليه في التوحيد بيان مفصل، بل أتى بعضه على سبيل التشبيه في الظاهر، وبعضه جاء تنزيها مطلقا عاما جدا لا تخصيص ولا تفسير له. وأما الأخبار التشبيهية فأكثر من أن تحصى، ولكن لقوم أن لا يقبلوها، فإذا كان الأمر في التوحيد هكذا فكيف بما هو بعده من الأمور الاعتقادية. إذا كان التوحيد غامضا هكذا، فلماذا تحاججون في الأمور الأخرى مثل المعاد؟ ولبعض الناس أن يقولوا إن للعرب توسعا في الكلام ومجازا، وإن الألفاظ التشبيهية مثل الوجه واليد والإثيان في ظلل من ظلل من الغمام والمجيء والذهاب والضحك والحياء والغضب صحيحة، ولكن هي مستعملة استعارة ومجازة. قال: ويدل على استعمالها غير مجازية ولا مستعارة بل محققة أن المواضع التي يوردونها حجة في أن العرب تستعمل هذه المعاني بالاستعارات والمجاز على غير معانيها الظاهرة مواضع في مثل مواضع في مثلها يصلح أن تستعمل على غير هذا الوجه ولا يقع فيها تلبيس. وأما قوله في ظلل من الغمام وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك على القسمة المذكورة وما جرى مجراه فليس تذهب الأوهام فيه البتة إلى أن العبارة مستعارة أو مجازية. يقصد هذا الزنديق يقول بعض الناس يدافع عن الكتاب والسنة ويقول ما تعتبره تشبيها هذا أكثر وهذا سبيل المجاز والاستعارة. إذن هو مجاز واستعارة وليس المراد الحقيقة حتى تقول هذا الدفاع من المتكلمين. يرد على المتكلمين ويقول المواضع التي تذكرونها للتدليل على أن كثيرا منه مجاز واستعارة هناك مواضع أخرى لا يمكنكم أن تقولوا أن هذا مجاز واستعارة مثل هذه الآية هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. مع هذا الترديد ومع هذه القسمة لم يترك مجالا للتأويل مما يدل على أن المراد الحقيقة وليس المجاز. فإن كان أريد فيها ذلك إضمارا فقد رضي بوقوع الغلط والتشبيه والاعتقاد المعوج لظاهرها تصريحا. فإن كان أريد فيها ذلك يبدو لي أن العبارة فإن كان أريد فيها مع ذلك لأن بدون هذا لا يستقيم. فإن كان أريد فيها مع ذلك إضمارا كما يقول المتكلمون أن أو يأتي ربك المراد به بعض آيات ربك هو الملائكة وفي هذه الآية كلهم مظهرون يقول إذا ادعيت أن هناك إضمار فقد رضي يقصد المتكلم فقد رضي بوقوع الغلط والتشبيه والاعتقاد المعوج بالإيمان بظاهرها تصريحا فقد رضي أن الإيمان بظاهرها لا يستقيم لا بد أن يردها مع أن المراد هنا حقيقة. لماذا يردها؟ لأن حجته أن الدليل العقلي يدفعه. يقول إذا كان الأمر هكذا فلماذا هذا كلام ابن سينا هو طويل. وأما قوله يد الله فوق أيديهم عندك زنديق في جانب والذي يدافع عن الكتاب والسنة متكلم أحيانا يزيد عليه في الله هذه هي المشكلة. وأما قوله يد الله فوق أيديهم وقوله ما فرطت في جنب الله فهو موضع الاستعارة والمجاز والتوسع في الكلام ولا يشك في ذلك اثنان من فصحاء العرب ولا يلتبس. لا يشك في ذلك. لماذا يقول؟ لأن أمامه من يدافع عن الكتاب والسنة عنده هو المتكلم. ولا يلتبس على ذي معرفة في لغتهم كما تلتبس في تلك الأمثلة فإن هذه الأمثلة لا تقع أنها استعارة مجازية مجمع عليها بين كما يقول الغزالي. يقول الذي يشك في هذه الأمور ففي علمه باللغة خلل لجهله باللغة لا يقول بالمجاز والاستعارة. كذلك في تلك لا تقع شبهة في أنها ليست استعارية ولا مجازية ولا مراد فيها شيء غير الظاهر. يقول كمان في بعض الأمثلة نجزم بأنها مجاز نجزم هنا لأنه ليس مجاز المراد به الحقيقة مع ذلك يدفع. ثم هب أن هذه كلها موجودة فأين التوكيد والعبارة المشيرة بالتصريح إلى التوحيد الذي يدعو إليه حقيقة هذا الدين المعترف بجلالته على المعترف بجلالته على لسان حكماء العالم قاطبة. هكذا يدلس على الناس كأنه يجل هذا الدين ينسفه ثم يظهر أنه المعترف بجلالته على لسان حكماء العالم قاطبة ك كأن الحكماء أولاء وثارة الناس كأن لهم إحسانا على هذا الدين أنهم يتركوا به. نعم. ثم قال في ضمن كلامه أن الشريعة الجائية على لسان نبينا جاءت جاءت أفضل ما يمكن أن تجيء بمثله الشرائع وأكمله ولهذا صلحت أن تكون خاتمة الشرائع وآخر الملل. قال وأين الإشارة إلى الدقيق من المعاني الميسرة إلى علم التوحيد مثل إنه عالم بالذات وعالم بعلم قادر قادر بالذات أو قادر بقدرة واحد بالذات على كثرة الأوصاف أو قابل للكثرة تعالى عنها بوجه من الوجوه متحيز الذات أو منزه عن الجهات فإنه لا يخلو إما أن تكون هذه المعاني واجبا تحققها وإتقان المذهب الحق فيها أو يسع الصدوف عنها وإغفال البحث والرواية وإغفال البحث والرواية فيها والروية فيها فإن كان البحث عنها محفوا عنه وغلط الاعتقاد الواقع فيها غير مؤاخذ به فجل مذهب هؤلاء القوم المخاطبين بهذه الجملة تكلف وعنه غنية. وإن كان فرضا محكما فواجب أن يكون بما صرح به في الشريعة. يقول إذا كان هذا واجبا فجل مذهب هؤلاء القوم المخاطبين بهذه الجملة تكلف وعنه غنية لا نحتاج إليه. وإن كان فرضا محكما وإن كان فرضا محكما فواجب أن يكون بما صرح به في الشريعة وليس التصريح المعمي أو الملبس أو المقتصر فيه لابد أن يكون التصريح واضح بالإشارة والإيماء بل التصريح المستقصي فيه والمنبه عليه والموفي حق البيان والإيضاح والتعريف على معانيه فإن يقول أنا أخطأت في يقول الأمر هنا لا يخلو من أمرين إما أن يكون البحث في هذه الأمور المهمة مثلا هل هو قادر بالذات أو قادر بصفة قادر بقدرة إلى غيرها من المشاعر والطرهات التي ذكرها يقول إما أن يكون البحث فيها غير ضروري أو يكون البحث فيها ضروري فإن كان البحث فيها غير ضروري فجل ما يكتبه المتكلفون وهم المتكلمون لأنه يرى أنهم هم الذين يترجمون يقول جل ما يذكره هؤلاء تكلف ما أنهم كنية لماذا ذكرتم وحشوتم كتبكم كلها بذكر هذه المشاعر لماذا؟ أما إذا كان الإشارة إلى هذه الأمور ضرورية فإن الإشارة والتصريح بها في الكتاب والسنة. فإن المبرزين المنفقين أيامهم ولياليهم وساعات عمرهم على تمرين أذهانهم وتذكية أفهامهم وترشيح نفوسهم بسرعة الوقوف على المعاني الغامضة يحتاجون في تفهم هذه المعاني إلى فضل بيان وشرح عبارة فكيف غتم العبرانيين وأهل الوبر من العرب لعمري غتم العبرانيين أي يعني الغتم بمعنى الرجمة يعني يريد يذمهم يعني فكيف بالعبرانيين الذين أفهامهم ثقيلة وأهل الوبر من العرب يقول فهم مثل هذه المعاني صعب حتى على الذين تمرنوا وتريضوا لفهم أمثالها يقصد نفسه وأمثاله صعب عليهم أيضا فكيف بهؤلاء يعني هل سيفهمون هكذا يقول هناك كلام جميل جدا لشيخ الإسلام رحمه الله في الرد على هذا الزنديق في المجلد الخامس من دار التعارض لأنه نقل كلامه وعقب عليه جمل مهمة جدا لو كان عندنا وقت لقرأناها لأن فيها بيان حقيقة هذا الخبيث الذي يظن أنه هو نعم لعمري لو كلف الله رسولا من الرسل أن يلقي حقائق هذه الأمور إلى الجمهور من العامة الغليظة طباعهم المتعلقة بالمحسوسات الصرفة أوهامهم ثم سامه أن يتنجز منهم الإيمان والإجابة غير متمهل فيه. ثم سامه أي كلفه أن يتنجز منهم الإيمان والإجابة غير متمهل فيه، أي طلب منه أن يؤمنوا بسرعة. ألقى إليهم هذا الأمر الغامض ثم أراد منهم الإيمان بسرعة. وسامه أن يتولى رياضة نفوس الناس قاطبة حتى تستعد للوقوف عليها لكلفة لكلفه شططا، وأن يفعل ما ليس في قوة البشر. هذا التكليف للرسول، يعني كلف الرسول أن يلقي هذه الحقائق إلى العوام في الجمهور الذين وصفهم عقلا، ثم طلب منه أن يأخذ منهم وأن يطلب منهم الإيمان بسرعة. لكلف الرسول هذا شططا، لكلف الله عز وجل الرسل هؤلاء لكلفهم شططا وشيئا لا يمكن. وأن يفعل ما ليس في قوة البشر إلا أن تدركهم خاصة إلهية وقوة علوية وإلهام سماوي، فتكون حينئذ وساطة الرسول مستغنا عنها وتبليغه غير محتاج إليه. وهب أن الكتاب العربي جاء على لغة العرب وعادة لسانهم في الاستعارة والمجاز، فما قولهم في الكتاب العبراني وكله من أوله إلى آخره تشبيه صريح. وليس لقائل أن يقول ذلك الكتاب محرف وأن يحرف كلية كتاب منتشر في أمم لا يطاق تعدادهم، وبلادهم متباينة وأوهامهم متباينة، منهم يهودي ونصراني وهما أمتان متعاديتان. فظاهر من هذا كله أن الشرائع واردة بخطاب الجمهور بما يفهمون مقربا ما لا يفهمون إلى أفهامهم بالتمثيل والتشبيه، ولو كان غير ذلك لما أغنت الشرائع البتة. قال: فكيف يكون ظاهر الشرائع حجة في هذا الباب، يعني أمر المعاد، ولو فرضنا الأمور الأخروية روحانية غير مجسمة بعيد عن إدراك بداية الأذهان تحقيقها، ولم يكن سبيل للشرائع إلى الدعوة إليها والتحذير عنها إلا بالتعبير عنها بوجوه من التمثيليات المقربة إلى الأفهام، فكيف يكون وجود شيء حجة على وجود شيء آخر؟ لو لم يكن الشيء الآخر على الحالة المفروضة لكان الشيء الأول على حالته. لأن العبارة هنا لو لم يكن الشيء الآخر على الحالة المفروضة لكون الشيء الأول على حالته، يقول لو فرضنا الأمور الأخروية روحانية غير مجسمة، وقلنا أن حتى في قوله لو فرضنا الأمور الأخروية روحانية يبدو فيه إشكال، والصحيح قد يكون ولو لم نفرض، الله أعلم، يعني هذه الجملة نرجع لها بعد. فهذا هو الكلام على تعريف من طلب أن يكون خاصا من الناس لا عاما، أن ظاهر الشرائع غير محتج به في مثل هذه الأبواب. فتأمل كلام هذا الملحد، بل رأس ملاحدة الملة، ودخوله في الإلحاد من باب نفي الصفات، وتسلطه في إلحاده على المعطلة النفات بما وافقوه عليه من النفي، وإلزامه لهم أن يكون الخطاب بالمعاد جمهوريا أو مجازا أو استعارة، كما قالوا في نصوص الصفات التي اشترك هو وهم في تسميتها تشبيها وتجسيما، مع أنها أكثر تنوعا وأظهر معنى وأبين دلالة من نصوص المعاد. فإذا ساغ لكم أن تصرفوها عن ظاهرها بما لا تحتمله اللغة، فصرف هذه عن ظواهرها أسهل. هل يمكن أن يجيبوا سينا؟ لا يمكنه بالنسبة للمتكلمين، يعني نسينا قد أخذ بتلاميذهم، لا يمكنهم أن يجيبوا لأنهم يوافقونه في الأصل، ولا يمكنهم أن يقولوا أنت تفتري علينا، لا، كل ما ذكره عنهم هو واقعه، فلا يمكنهم أن يجيبوا. ثم زاد هذا الملحد عليهم باعترافه بأن نصوص الصفات لا يمكن حملها كلها على كلها على الاستعارة والمجاز، وأن يقال إن ظاهرها غير مراد، وأن لذلك الاستعمال مواضع تليق به، بحيث يكون دعوى ذلك في غيرها غلطا محضا، كما في مثل قوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فمع هذا التقسيم والتنويع يمتنع المجاز، فإنما أريد ما دل اللفظ عليه ظاهرا. ومع هذا فقد ساعدتم على امتناعه لقيام الدليل العقلي عليه، فهكذا نفعل نحن في نصوص المعاد سواء. فهذا حاصل كلامه وإلزامه ودخوله إلى الإلحاد بباب نفي الصفات والتجهم. وطريق الرد المستقيم في إبطال قوله وقول المعطلة جميعا أن يقال: لا يخلو إما أن يكون الرسول يعرف ما دل عليه العقل بزعمكم من إنكار علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وتكليمه لرسله وملائكته، أو لم يعرف ذلك. فإن قلتم لم يكن يعرفه، كانت الجهمية المعطلة والملاحدة والمعتزلة والقرامطية والقرامطة والباطنية والنصيرية والإسماعيلية وأمثالهم أعلم بالله وأسمائه وصفاته وما يجب له ويمتنع عليه من رسله وأتباعهم. وإن كان يعرفه امتنع لا يتكلم به يوما من الدهر مع أحد من خاصته وأهل سره. ومن المعلوم قطعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتكلم مع أحد بما يناقض ما أظهره للناس، ولا كان خواص أصحابه يعتقدون فيه نقيض ما أظهره للناس، بل كل من كان به أخص وبحاله أعرف كان أعظم موافقة له وتصديقا له على ما أظهره وبينه وأظهره وبينه وأخبر به. فلو كان الحق في الباطن خلاف ما أظهره لزم أحد أمرين: إما أن يكون جاهلا به وكاتبا له عن الخاصة والعامة ومظهرا خلافه للخاصة والعامة، وهذا من أعظم الأمور امتناعا، ومدعيه في غاية الوقاحة والبهت. ولهذا لما علم هؤلاء أنه يستحيل كتمان ذلك عن خواصه وضعوا أحاديث بينوا فيها أنه كان له خصوص مع خاصته غير الخطاب العامي، مثل الحديث المختلق المفترى عن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث مع أبي بكر وكنت كالزنجي بينهما. ومثل ما يدعي الرافضة كالزنجي بينهما، يعني ما كنت أفهم ما يدور بينهما. نعم. ومثل ما يدعيه الرافضة أنه كان عند علي علم خاص باطن يخالف هذا الظاهر، ولما علم الله تعالى أن ذلك يدعى في علي وفق من سأله: هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء خصكم به دون الناس؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أسر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كتمه عن غيرنا إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه وما في هذه الصحيفة، وكان فيها العقول والديات وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. وهذا الحديث في الصحيحين. وما ذكره ابن سينا من أنه لم يرد في القرآن من الإشارة إلى توحيده. من هنا بدأ يعلق ابن القيم رحمه الله، بدأ يعلق على ما ذكره ابن سينا. كلام ابن سينا كما قلت أفضل من علق عليه شيخ الإسلام في دار التعارف في المجلد الخامس. وما دام نحن يعني لوثنا أسماعنا بسماع كلامه، فأدعوكم إلى قراءة كلام شيخ الإسلام، يعني لا بد أن تقرأ كلامه لأنه تعقبه جملة. أيضا ممن نقل كلامه وتعقب عليه و أحسن في ذلك الشيخ العلامة المعلم اليماني رحمه الله في المجلد الثاني من التنكيل، نقله وعلق عليه. وممن علق عليه ابن القيم رحمه الله هنا، ولكن تعليقاته بسيطة جدا مع أهميتها. نعم. وما ذكره ابن سينا من أنه لم يرد في القرآن من إشارة إلى توحيدهم شيء فكلام صحيح. لا شك أن هذا صحيح. توحيدهم الذي يزعمون أنه توحيد زندقة واضحة، يعني لم يرد تلك الإشارة. نعم. وهذا دليل على أنه باطل لا حقيقة له، وأن من وافقهم عليه فهو جاهل ضال. طبعا كلام ابن سينا ذكره أو ذكر مثله وأشنع منه الرازي، وزاد على ابن سينا، لأن ابن سينا هنا أشار إلى النصوص والرازي ذكرها وذكر أكثر منها، ثم قرر ما قرره ابن سينا في باب الصفات، وذكر أنها من باب التخييم ولا يقصد منها ظاهرها. وسيأتي بعض كلامه فيما بعد أيضا يحوم حول هذا. كلام ابن سينا تقريبا لخصه وذكره، وذكر مثله أيضا الجرجاني، وقرر مثل ما قرره ابن سينا، وذكر مثله أيضا التفجازاني، وقرر مثل ما قرره ابن سينا، كلهم في باب الصفات، وكلهم يعترفون أنه لم تأتي الإشارة إلى شيء من الصفات، كلهم يعترفون، ومع ذلك يدعون أن ما يذكرونه هو التوحيد. نعم. وهذا دليل على أنه باطل لا حقيقة له، وأن من وافقهم عليه فهو جاهل ضال. وكذلك ما ذكره من أن من المواضع التي ذكرت فيها الصفات ما لا يحتمل اللفظ فيها إلا معنى واحدة، كما ذكر في قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، فهو حجة على من نفى حقيقة ذلك ومدلوله من المعطلة نفاة الصفات، وهو حجة عليهم وعليهم جميعا، لأنهم هم يصرون على مجاز التأويل، وهو يقول لهم وهو شيخهم أن هنا حقيقة وليس. وموافقتهم له على التعطيل لا تنفعه، فإن ذلك حجة جدلية لا علمية، إذ تسليمهم له ذلك لا يوجب على غيرهم أن يسلم ذلك له، فإذا تبين بالعقل الصريح ما يوافق النقل الصحيح دل ذلك على فساد قوله وقولهم جميعا. الدليل الجدلي والحجة الجدلية يكفي فيها موافقة الخصم، إذا استطعت أن تجر الخصم إلى موافقتك، إذا استطعت أن تنتزع منه الموافقة يتم الدليل، هذا الدليل الجدلي. يعني موافقة المعطل له لا تنفع. وكذلك قوله هب أن هذه كلها موجودة عن استعارة، فأين التوحيد والدلالة بالتصريح على التوحيد المحض الذي يدعو إليه حقيقة هذا الدين القيم المعترف بجلالته على لسان حكماء العالم قاطبة؟ كلام صحيح لو كان ما قاله النفاة حقا، فإنه على قولهم لا يكون هذا الدين القيم قد بين التوحيد الحق أصلا، وحينئذ فنقول إن التوحيد الذي دعا إليه هؤلاء الملاحدة هو من أعظم الإلحاد في أسماء الرب وصفاته وأفعاله، وهو حقيقة الكفر وتعطيل العالم عن صانعه وتعطيل الصانع الذي أثبته عن صفات كماله، فشرك عباد الأصنام والأوثان والكواكب والشمس والقمر خير من توحيد هؤلاء بكثير، فإنه شرك في الإيمانية. شرك أولئك خير من توحيد هؤلاء بكثير. فإنه شرك في الإلهية مع إثبات صانع العالم وصفاته وأفعاله وقدرته ومشيئته وعلمه بالكليات والجزئيات، وتوحيد هؤلاء تعطيل للربوبية وإلهية وسائر صفات، وهذا التوحيد ملازم لأعظم أنواع الشرك، ولهذا كلما كان الرجل أعظم تعطيلا كان أعظم شركا. وتوحيد الجهمية والفلاسفة مناقض لتوحيد الرسل من كل وجه، فإن مضمونه إنكار حياة الرب وعلمه وقدرته وسمعه وبصره وكلامه واستوائه على عرشه ورؤية المؤمنين له بأبصارهم عيانا من فوقهم يوم القيامة، وإنكار وجهه الأعلى ويديه ومجيئه وإتيانه ومحبته ورضاه وغضبه وضحكه وسائر ما أخبر به الرسول عنه. ومعلوم أن هذا التوحيد هو نفس تكذيب الرسول فيما أخبر به عن الله، فاستعار له أصحابه اسم التوحيد. ثم يقال لو كان الحق فيما يقول هؤلاء النفاة المعطلون لكان قبول الفطر له أعظم من قبولها للإثبات الذي هو ضلال وباطل عندهم، فإن الله تعالى نصب للحق الأدلة والأعلام الفارقة بين الحق والباطل، وجعل كفر عباده مستعدة لإدراك الحقائق، ولو لما في القلوب من الاستعداد لمعرفة الحقائق لم يمكن النظر والاستدلال ولا الخطاب والكلام والفهم والإفهام. وكما أنه سبحانه جعل الأبدان مستعدة للارتداء بالطعام والشراب، ولولا ذلك لما أمكن تغذيتها وتربيتها. فكما أن في الأبدان قوة تفرق بين الغذاء الملائم والمنافي، ففي القلوب قوة تفرق بين الحق والباطل أعظم من ذلك. فخاصة العقل قوة معي اسم مؤخر شيخ اسم عندنا مؤخر. فكما أن في الأبدان قوة ففي القلوب قوة تجيد تجول إن عقل ففي القلوب قوة تفرق بين الحق والباطل أعظم من ذلك. فخاصة العقل التفريق بين الحق والباطل، كما أن خاصة السمع التفريق بين الأصوات حسنها وقبيحها، وخاصة البصر التمييز بين المرئيات وأشكالها وألوانها ومقادرها. فإذا ادعيتم على العقول أنها هذه الخلاصة يعني من إلى هنا بين أهمية الفطرة، وأن الفطرة يعني بها تستعد لقبول الحق وتقبله. بعد أن بين الأهمية وكذلك العقل هذه النتيجة. فإذا ادعيتم على العقول أنها لا تقبل الحق وأنها لو ألقى هذه معلومات إلى الجمهور لنفرت منه يرد عليه. فإذا ادعيتم على العقول أنها لا تقبل الحق وأنها لو صرح لها به لأنكرته ولم تدعن إلى الإيمان فقد سلبتم العقول خاصتها وقلبتم الحقيقة التي خلقها الله وفطرها عليها. وكان نفس ما ذكرتم أن الرسل لو خاطبت به الناس لنفروا عن الإيمان من أعظم الحجج عليكم، وأنه مخالف للعقل والفطرة كما هو مخالف للسمع والوحي. فتأمل هذا الوجه فإنه كاف في إبطال قولهم. هو أخاف على نفسي دليلا أن ما يذهب إليه وأن ما يقرره شيء لا يقبل. إذا كان مستبشر إلى هذا الحد كيف تجعله التوحيد؟ نعم. فتأمل هذا الوجه فإنه كاف في إبطال قولهم، ولهذا إذا أراد أهله أن يدعو الناس إليه ويقبلوا منه. هذه الجملة الأخيرة يعني أيضا مهمة، فيها بيان كيف أنهم يستدرجون الناس إلى قبول ترهاتي، مع أنهم يبينون أن ما ذكروه لم ترد الإشارة إليه في الكتاب والسنة. أليس هذا كافيا على أنه ضلال في ضلال مع اعتراف على أن هذا الذي يذكرونه لم ترد الإشارة إليه في الكتاب والسنة، وأن كل ما ورد في الكتاب والسنة ضده وكل ما جاء في الكتاب والسنة تجسيم وتشبيه، مع ذلك كيف يقنعون الناس على قبول جهل وضلال بهذه الأساليب؟ نعم. ولهذا إذا أراد أهله أن يدعو الناس إليه ويقبلوه منهم وطأوا له توطئات وقدموا له مقدمات بينوها يبنونها في القلب درجة بعد درجة ولا يصرحون به أولا. كما ذكرنا سابقا أن علم الكلام الآن علم الكلام وكتب علم الكلام لا تبدأ بالإلهيات هكذا، لا، قبلها الأمور العامة تبدأ به، ثم الجسمانيات، ثم يعني الجسمانيات والجوانب وغيرها، ثم المعقولات، ثم بعد هذه الأمور كلها يبدأون في الإلهيات على ضوء ما قرروه في تلك البحوث. كل تلك البحوث تكون توطئة لما سيأتي تقريره في مبحث الإلهيات. نعم. حتى إذا أحكموا ذلك البناء استعاروا له ألفاظا مزخرفة واستعاروا لما خالفه ألفاظا شنيعة. مثلا نحن نثبت التوحيد ومن يخالفه به بعد، وأن من يخالفنا مجسم حشوي نابت إلى آخرها. كل هذه مقدمات لترويج باطلهم وتسويغه والرد على المخالف. الذي يقرأ كتابه حتى ولو لم يعتقد بما يقولون لا يمكن أن يقبل الحق. لماذا؟ لأن الكتاب من أوله إلى آخره فيه تنفير للحق. يخافون أنك إذا أخذت شيئا مما عند المخالف الحشوي ستنسب إلى هذه الطامات. حتى ولو لم يعتقد باطلهم بيكون فزعا خائفا من تقبل الحق الصحيح. هذا كله من ترتيب الباطل. نعم. حتى إذا أحكموا ذلك البناء استعاروا له ألفاظا مزخرفة واستعاروا لما خالفه ألفاظا شنيعة، فتجتمع تلك المقدمات التي قدموها وتلك الألفاظ التي زخرفوها وتلك الشناعات. ولذلك كثير من أئمة المتكلمين رجعوا من علم الكلام كما، ولكنهم لم يرجعوا إلى الحق مثل الجويني، لأن الحق شوهه كثيرا هو شيوخه وتلامذته، فيبقى في قلبه تبقى في قلبه نفرا هذا. الغزالي مثلا رجع من كذا إلى كذا، من هاوية إلى هاوية، في الأخير قال أن الذي رأيت فيه برد اليقين هو التصوف. الجويني رجع من التأويل إلى التفويل. لأن الحق شوهوه بطرق كثيرة. نعم. تلك الألفاظ فتجتمع تلك المقدمات التي قدموها وتلك الألفاظ التي زخرفوها وتلك الشناعات التي على من خالفهم شنعوها. فهنالك إن لم يمسك الإيمان من يمسك السماوات إن لم يمسك الإيمان من يمسك السماوات والأرض أن تزول، وإلا ترحل عن القلب ترحل الغيث إذا استدبرته الريح. يعني هناك إن لم يلطف الله عز وجل، إن لم يمسك ويرحم الإنسان، إن لم يهب الإيمان، وإلا فجنوده هؤلاء جاهزا لنسفه، وإلا ترحل عن القلب ترحل الغيث إذا استكبرته تنميه. نعم. الوجه الحادي والأربعون أن لوازم هذا القول معلومة البطلان بالضرورة من دين الإسلام، وهي من أعظم الكفر. طبعا اللوازم، قضية اللوازم ضروري. إذا وجدت أن القول باطل وأن لوازمه باطلة لا بد أن تذكرها لبيان بطلان هذا القول. أما نسبتها إليه مذهبا فهذا فيه تفصيل ذكره الشيخ مذهبي في قواعد المذهب. لا، خلاصته هو أنه لا ينسب إليه قولا ومذهبا. نعم. ولكنه دائما يذكر بهذه اللوازم، وتذكر هذه اللوازم للجميع حتى يعرفوا أن هذا القول الملزوم باطل. وبطلان لازم يستلزم بطلان ملزومه، فإن من لوازمه أن لا يستفاد من خبر الرسول عن الله في هذا الباب علم ولا هدى ولا بيان الحق في نفسه. ومن لوازمه أن يكون كلامه متضمنا لضد ذلك في ظاهره وحقيقته. ومن لوازمه القدح في معرفته وعلمه أو في فصاحته وبيانه أو في نصحه وإرادته كما تقدم تقريره مرارا. ومن لوازمه أن يكون المعطلة النفاة أعلم بالله منه أو أفصح أو أنصح. ومن لوازمه أن يكون أشرف الكتب وأشرف الرسل قد قصر في هذا الباب غاية التقصير، وأفرط في التجسيم والتشبيه غاية الإفراط، وتنوع فيه غاية التنوع، فمرة يقول أين الله، ومرة يقر عليها لمن سأله ولا ينكرها، ومرة يشير بإصبعه، ومرة يضع يده على عينه وأذنه. هذا كله تجسيم وتشبيه حسب مذهبه. ومرة يضع يده على عينه وأذنه حين يخبر عن سمع الرب وبصره، ومرة يصفه بالنزول والمجيء والإتيان والانطلاق والمشي والأرولة، ومرة يثبت له الوجه والعين واليد والإصبع والقدم والرجل والضحك والفرح والرضا والغضب والكلام والتكليم والنداء بالصوت والمناجاة، ورؤيته مواجهة عيانا بالأبصار من فوقهم، ومحاضرته لهم محاضرة. طبعا يشير إلى حديث ذكره المحقق هنا، يا فلان ابن فلان أتذكر يوم كذا وكذا قبله، ولا يبقى في ذلك المجلس رجل إلا حاصره الله محاصرة. ذكر ابن القيم نفسه في النونية أنه ورد حاصره بالصاد، وورد أيضا حاضره بالضاد. ذكر في النونية يقول: وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويداني بالحاء مع ضاد وجاء مع صادها وجهان في ذا اللفظ محفوظان. ورفع الحجب بينه وبينهم وتجليه لهم واستدعاءهم لزيارته وسلامه عليهم سلاما حقيقيا، قولا من رب الرحيم، واستماعه وأذنه لحسن الصوت إذا تلا كلامه. في كل الجمل يشير إلى النصوص، والمحقق جزاه الله خيرا ذكر هذه النصوص. نعم. وخلقه ما شاء بيده، وكتابته كلامه بيده، ويصفه بالإرادة والمشيئة والقدرة والقوة والحياء، وقبض السماوات وطيها بيده، والأرض بيده الأخرى ووضعه السماوات على إصبع، والأرض على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، إلى أضعاف ذلك، مما إذا سمعه المعطلة سبحوا الله ونزهوه جحودا وإنكارا لا إيمانا وتصديقا، كما ضحك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا لقائله، وما شهد لقائله بالإيمان شهد هؤلاء له بالكفر والضلال، وما أوصى بتبليغه إلى الأمة وإظهاره يوصي هؤلاء بكتمانه وإخفائه، وما أطلقه على ربه لئلا يطلق عليه ضده ونقيضه، يطلق هؤلاء عليه ضده ونقيضه، وما نزه ربه عنه من العيوب والنقائص يمسكون عن تنزيهه عنه، وان اعتقدوا انه منزه عنه ويبالغون في تنزيهه عما وصف به نفسه، فتراهم يبالغون أعظم المبالغة في تنزيهه عن علوه على عرشه وعلوه على خلقه وتكلمه بالقرآن حقيقة وإثبات الوجه واليدين والعين له، ما لا يبالغون مثله ولا قريب منه في تنزيهه عن الظلم والعبث والفعل للحكمة لا لحكمة والتكلم بما ظاهره ضلال ومحال، وتراهم إذا أثبتوا مجملا لا تعرفه القلوب ولا تميز بينه وبين العدد، وإذا نفوا نفيا مفصلا يتضمن تعطيل ما أثبته الرسول حقيقة، فهذا وأضعاف أضعافه من لوازم قول المعطلة. ومن لوازمه أن القلوب لا تحبه ولا تريده ولا تبتهج له ولا تشتاق إليه ولا تلتفت بالنظر، لأنهم ينفون صفة المحبة، كلهم ينفونها عن الله عز وجل، جميع المعطلة محبة الله عز وجل لخلقه كلهم ينفونها، ومحبة العباد لله عز وجل يثبت على شاعر وبقيتهم ينفونها. ولا تشتاق إليه ولا تلتذ بالنظر إلى وجهه الكريم في دار النعيم، صرحوا بذلك وقالوا هذا كله إنما يصح تعلقه بالمحدث لا بالقديم، قالوا وإرادته ومحبته محال، لأن الإرادة إنما تتعلق بالمعدوم لا بالموجود، والمحبة إنما تكون لمناسبة بين المحب والمحبوب ولا مناسبة بين القديم والمحدث. ومن لوازمه أعظم العقوق لأبيهم آدم، فإن من خصائصه أن الله خلقه بيده، فقالوا إنما خلقه بقدرته، فلم يجعلوا له مزية على إبليس في خلقه. ومن لوازمه بل صرحوا به جحدهم خلة خلة إبراهيم الخليل، وقالوا هي حاجته وفقره وفاقته إلى الله، فلم يثبت له بذلك مزية على أحد من الخلق، إذ كل أحد فقير إليه بالذات، وإن غاب شعوره بفقره عن قلبه أحيانا فهو يعلم أنه فقير إليه في كل نفس وطرفة عين. ومن لوازمه لو صرحوا به أن الله تعالى لم يكلم موسى تكليما، وإنما خلق كلاما في الهوى يسمعه إياه فكلمه في الريح، إلا أنه أسمعه كلامه الذي هو صفة من صفاته قائم بذاته، لا يصدق الجهمي بهذا أبدا. ومن لوازمه لو صرحوا به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى الله حقيقة، ولم يدن من ربه حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، ولم يرفع من عند موسى إلى عند ربه مرارا يسأل التخفيف لأمتي، فإن من وإلى عندهم في حق الله تعالى محال، فإنها تستلزم مكانا. إن من وإلى، لأن هنا ولم يدن من ربه حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، ولم يرفع من عند موسى إلى عند ربه. كلمة من وإلى وكلمة أين ومتى، هذه الكلمات كلها لا يجوز استعمالها في حقه سبحانه. نعم، عندهم. فعندهم في حق الله تعالى محال، فإنها تستلزم مكان ابتداء وانتهاء. ومن لوازمه أن الله تعالى لم يفعل شيئا ولا يفعل شيئا البتة، فإن الفعل عندهم عين المفعول وهو غير قائم بالرب، فلم يقم به عندهم فعل أصلا. نعم. وسموه فاعلا من غير فعل يقوم به، كما سموه مريدا من غير إرادة تقوم به، وسموه متكلما من غير كلام يقوم به، وسماه زعيمهم المستأخر عند الله وعند عباده. طبعا المسألة الأولى يشترك فيها القمرابية وغيره، وبالنسبة للسمع والكلام هذا عند المعتزلة. وسموه متكلما من غير كلام يقوم به، وسماه زعيمه مستغفر عند الله وعند عباده، عالما من غير علم يقوم به، حيث قال العلم هو المعلوم كما قالوا الفعل هو المفعول. ذكر المحقق أن هذا الذي يشير إليه ابن القيم رحمه الله هو التوصيف. ومن لوازمه أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يرضى ولا يغضب ولا يحب ولا يبغض، فإن ذلك من مقولة أن يفعل. طبعا كما تعرفون المقولات عندهم المقولات العشر، مقولات عندهم عشر، منها مقولة أن ينفعل معناها التأثر، مقولة أن ينفعل معناها التأثر. ففي المحبة والبغض وغيرها فيها، والرضا فيها تأثر بغيره، ولذلك ينفونه من الله عز وجل. نعم. فإن ذلك من مقولة أن ينفعل، وهذه المقولة لا تتعلق به، وهي في حقه محال، كما نفوا علوه على خلقه واستواءه على عرشه بكون ذلك من مقولة الأين، وهي ممتنعة. مقولة الأين تتعلق بالمكان. نعم. وهي ممتنعة عليه، كما نفوا استواءه على عرشه، لأن ذلك من مقولة الوضع المستحيل ثبوتها له. مقولة الوضع والتغير يتعلق بنسبة الشيء إلى المكان. نسبة الشيء إلى المكان من نظر إلى المكان قد يكون فوق قد يكون تحت، هذا يسمونه مقولة الوضع، وأيضا لا يجوز استعماله التعميس. ولوازم قولهم أضعاف وأضعاف ما ذكرناه. الوجه الثاني والأربعون أن هؤلاء المعارضين للوحي بآرائهم جعلوا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من طرق ضعيفة مزيفة التي لا يتمسك فيها في العلم واليقين. قال الرازي في نهايته لا يتمسك فيها في العلم واليقين، أي لا تستخدم فيما تحتاج فيه إلى اليقين. إذا أردت اليقين في شيء فلا تحلم أنه سيحصل من الكتاب والسنة. قال الرازي في نهايته الفصل السابع في تفسير نهاية العقول كتابه لم يقع إلى الآن، وذكر الشيخ الإسلام أنه من أعظم كتبه أو أعظم كتبه في علم الكلام، وهو مخطوط وينقلون عنه. نعم. الفصل السابع في تزييف الطرق الضعيفة، وهي أربع، فذكر نفي الشيء لانتفاء دليله، فذكر نفي الشيء. يعني هذا النص فقط يكفي لبيان نظرة المتكلمين للكتاب، كم أن مكانة الكتاب والسنة عندهم مزيفة وضعيفة جدا، وهذا واضح من كلامه. نعم. فذكر نفي الشيء الكفاء. الفصل السابع في تزييف الطرق الطائفة وهي أربعة. نعم. فذكر نفي الشيء لانتفاء دليله، وذكر القياس، وذكر الإلزامات، ثم قال والرابع هو التمسك بالسمعيات. نعم. وهذا من الطرق الضعيفة، وهذا تصريح بأن التمسك بكلام الله ورسوله من الطرق الضعيفة المزيفة، وأخذ في تقليل ذلك. تعبير تزييف الطرق الضعيفة، الطرق الضعيفة يعني يزيدها ضعفا وردا ويزيفها. وأخذ في تقرير ذلك فقال: المطالب على أقسام ثلاثة، منها ما ذكره هنا هو التقسيم الثلاثي المعروف عند المتكلمين، هذا هو التقسيم الثلاثي للمطالب العقدية، وهذا التقسيم هم متفقون على أصله وزبدته ومختلفون في كثير من مسائله، أن هذا التقسيم ثلاثي، بعض المسائل لهذا وبعض المسائل لهذا، ولكنهم يختلفون في جانب بعض المسائل من هذا القسم أو ذاك القسم، إلا أنهم متفقون على أصله، وأهم هذه المسائل عندهم هو القسم الأول، القسم الأول. نعم. منها ما يستحيل حصول العلم بها بواسطة السمع. نعم، هذا هو المهم. منها ما يستحيل حصول العلم بها بواسطة السمع، أي لا دخل للسمع فيها. نعم. ومنها ما يستحيل حصول العلم بها إلا من السمع، ومنها ما يصح حصول العلم بها من السمع تارة ومن العقل أخرى. قال: أما القسم الأول فكل ما يتوقف العلم بصحة السمع على العلم بصحته استحال تصحيحه بالسمع، مثل العلم بوجود الصانع وكونه مختارا وعالما بكل المعلومات وصدق الرسول. كل الصفات التي قبل إثبات صفة الكلام كلها تدخل في هذا القسم، لا يجوز أن تستدل فيها بالكتاب والسنة حسب أولاء الله. يعني أصول الإلهيات لا يجوز أن تستدل فيها بالكتاب والسنة. لماذا؟ يقولون لأنه حتى لا يحصل الدور، أنت لا بد أن تثبت وجود الله عز وجل وحياته وعلمه وقدرته إلى إثبات صفة كلامه، لا بد أن تثبتها بالعقل، ثم تثبت أن الله عز وجل متكلم وأنه أرسل الرسل بكلامه، من هنا نستمع لرسله. أما قبل هذا كيف يكون كلام الرسول حجة؟ إن القرآن عن طريقه والسنة عن طريقه، لا نستدل بشيء من الكتاب والسنة إلا بعد إثبات هذه المقدمات. إذن أصول الإلهيات لا يجوز، أعوذ بالله، لا يجوز. شوف الكلمة هذه كيف أنهم يطلقونها، لا يجوز الاستدلال فيها بالكتاب والسنة، لا يجوز حتى اعتبارا. نعم. قالوا أن القسم هذا القسم الأهم، وهو لماذا؟ لعقولها حولها. قالوا: أما القسم الثاني فهو ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر إذا لم يجده الإنسان من نفسه ولا يدركه بشيء من حواسه. القسم خاص بالسمع، وهو يعني السمعيات. نعم، يسمونها السمعيات. نعم. فإن جلوس غراب على قلة جبل قاف، جبل القاف ذكر المحقق أنه شيء وهمي، نقول جلوس غراب معين على قمة جبل معين، إذا كان جائز الوجود، إذا كان جائز الوجود والعدم مطلقا، وليس هناك ما يقتضي وجوب أحد طرفيه أصلا وهو غائب عن الحس والنفس، استحال العلم بوجوده إلا من قول الصادق. إذا القول الصادق سنحتاج إليه إذا أردنا الحسم في قضية الغراب على كل جبل قاف، هنا سنحتاج إلى بقية المسائل. وأما القسم الثالث وهو معرفة وجوب الواجبات وإمكان الممكنات واستحالة المستحيلات التي لا يتوقف العلم بصحة السمع على العلم بوجوبها وإمكانها واستحالتها مثل مسألة الرؤية والصفات والوحدانية وغيرها. ثم عدد أمثلة ثم قال: الوحدانية ليس هو التوحيد، الوحدانية يقصد هي الوحدانية التي يثبتونها بطريقة التأكيد. ثم قال: إذا عرفت ذلك فنقول إما أن الأدلة السمعية لا يجوز استعمالها في الأصول في القسم الأول فهو ظاهر وإلا وقع الدور. فهو ظاهر، كان المسألة يعني مجمع عليها وإلا وقع الدور. وإما أنه يجب استعمالها في القسم الثاني فهو ظاهر كما سلف. وأما القسم الثالث ففي جواز استعمال الأدلة السمعية. القسم الثالث الذي يجوز فيه الاستعانة بالدليلين أو يجوز استخدام الدليلين فيه، ويجوز أن تستدل فيه بالكتاب والسنة، ويجوز أن تستدل فيه بالدليل العقلي. هذا الإحسان إلى الدليل العقلي، الدليل النقلي، انظر كيف سيندم عليه. هنا لما استوى الطرفان دليل العقل والنقلي، ننظر كيف سيحيد الدليل النقلي ليخلو الجواب للدليل العقلي. نعم. وأما القسم الثالث ففي جواز استعمال الأدلة السمعية فيه إشكال، وذلك لأن لو قدرنا قيام الدليل القاطع العقلي على خلاف ما أشعر به ظاهر الدليل السمعي فلا خلاف بين أهل التحقيق بأنه يجب تأويل الدليل السمعي. يعني بعض العبارات حقيقة يعني من كثرة ما سمعناها ومن كثرة ما قرأناها ومن كثرة ما يستغلونها في ويضعونها في غير موضعها يعني ترفع الضغط أهل التحقيق، وهذا دائما في تجدونها أهل التحقيق. إذا قالوا أهل التحقيق ضروا تحت خطوطا كبيرة، ابحث عن التحقيق غير أهله. نعم. لأنه إذا لم يمكن الجمع بين ظاهر النقل والدليل العقلي فإما أن نكذب بالعقل وإما أن نؤول النقل، فإن كذبنا العقل مع أن النقل لا يمكن إثباته إلا بالعقل فإن الطريق إلى إثبات الصانع ومعرفة النبوة ليس إلا العقل، ليس إلا العقل. فحينئذ يكون صحة النقل متفرعة على ما يجوز فساده وبطلانه، فإذا لا يكون العقل مقطوع الصحة. يعني الغريب أنه في بعض هذه الأمور يظن أن القضية محسومة، ولا كان من هناك من يغالبه. فإذا لا يكون العقل مقطوع الصحة، فإذا تصحيح النقل يرد العقل ويتضمن القدح في النقل وما أدى ثبوته إلى انتفائه كان باطلا وتعين تأويل النقل. فإن الدليل السمعي لا يفيد اليقين بوجود مدلوله إلا بشرط ألا يوجد دليل عقلي على خلاف ظاهره، فحينئذ لا يكون الدليل. هنا بدأت سلسلة أخرى وهذه السلسلة طويلة، إلا أنها في الأخير ستسد الباب تماما على الدليل النقلي. الدليل النقلي يأتي من هنا فيطرد، يأتي من هنا فيطرد، في الأخير فحينئذ لا يكون الدليل النقلي مفيدا للمطلوب إلا إذا تبين أنه ليس في العقل ما يقتضي خلاف ظاهره، ولا سبيل لنا إلى إثبات ذلك. إما أن نقيم دلالة عقلية على صحة ما أشعر به ظاهر الدليل النقلي، وحينئذ يصير الاستدلال بالنقل فضلا غير محتاج إليه. إذا أقمنا دلالة عقلية على صحة ما أشعر به ظاهر الدليل النقلي، الفضل هنا للدليل النقلي، والدليل النقلي هنا يبقى فضلا زائدا لا نحتاج. وإما بأن نزيف أدلة المنكرين. يعني إذا اجتمع الدليل العقلي والنقلي فوجود النقلي هنا عنده وجه. يا أخي قل أن الدليل العقلي هو يعني الدليل العقلي دليلك ودليله، أما الدليل النقلي كلام الله عز وجل وكلام رسوله يعني من حيث التأدب قل أعطيه شيء من الاعتبار لا. وإما بأن نزيف أدلة المنكرين لما دل عليه ظاهر النقل وذلك ضعيف أدلة المنكرين لما دل عليه ظاهر النقل. المنكرون هؤلاء من تتوقعون أن يكونوا؟ الجهمية والصوفية والحافظة وغيرهم. وأدلتهم لا لا اعتبار ولا يمكن أن تردها بسهولة. يقول وإما بأن نزيف أدلة المنكرين لما دل عليه ظاهر النقل وذلك ضعيف. لما بينا من أنه لا يلزم من فساد ما ذكره ألا يكون هنالك معارض أصلا. هب أن المنكرين لما دل عليه الظاهر استعرضتهم كلهم. تعال أنت يا جهمي رددت عليه، تعال أنت يا فلان رددت عليه، والرازي هنا جالس ينتظر الأخير. حتى الرازي قلت له هات ما عندك ورددت عليه، في الأخير يقول لم يتم لك المقصود. لماذا؟ قد تكون هناك أدلة أخرى لم يذكرها الجمع كلهم، قد لا تكون جاءت في بالهم، وذلك الدليل الذي قد يكون دليل. إذا لا تتعب. لما بينا من أنه لا يلزم من فساد ما ذكروه ألا يكون هناك معارض أصلا. إلا أن نقول إنه لا دليل على هذه المعارضات فوجب نفيه. المعارضات فوجب نفيه، لكن زيفنا هذه الطريقة يعني انتفاء الشيء لانتفاء دليله أو نقيم دلالة. لماذا زيفنا؟ لأنه ذكر سابقا أنه قد يكون هناك دليل آخر. أو نقيم دلالة قاطعة على أن المقدمة الفلانية غير معارضة لهذا النص ولا المقدمة الأخرى. نستعرض جميع المقدمات والمقدمات العقلية وهي كثيرة، ولكننا نستعرضها ونقول هذه المقدمة ليست مصادمة لما فيه لما عليه النص، وهذه المقدمة كذا، وهذه المقدمة نستعرضها ونبين أن ما جاء في النقل ليس مصادما لهذه المقدمات، أو هذه المقدمات كلها ليست مصادمة لما جاء في النقل. بعد هذا التعب هل ستنجو؟ لا. وحينئذ يحتاج إلى إقامة الدلالة على أن كل واحدة من هذه المقدمات التي لا نهاية لها غير معارضة لهذا الظاهر. لا نهاية. إذا جلست يومين أسبوع شهر لم تنتهي. فنثبت أنه لا يمكن فثبت أنه لا يمكن حصول اليقين بعدم ما يقتضي خلاف الدليل النقلي، وثبت أن الدليل النقلي أعوذ بالله يعني الدليل النقلي هذا الدليل يعني متهم حقيقة، يعني متهم بتهم كثيرة، يعني كلما حاولت يبقى متهم. ما الذي ترى يعني هذا الدليل ايش جد ايش ذنبه؟ هل لانه كلام الله عز وجل؟ هل لانه كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ افترى لو جاء ابن سينا والقى اليهم ولوث المكان بشيء من شبهه هل ستطول المحاكمه معه الى هذا الحد؟ ابدا. قبل ان يكمل كلامه على الراس والعين، كلام الله عز وجل وكلام رسوله لا يمكن ان تجيش الجيوش وتجتمع وتجمع اصحابك كلهم اهل السنه الحشويه، ترد على جميع الشبه، تستعرض المقدمات ترد عليها، مع ذلك يبقى فثبت فثبت أنه لا يمكن حصول اليقين بعدم ما يقتضي خلاف الدليل النقلي، وثبت أن الدليل النقلي تتوقف إفادته لليقين على مقدمة غير يقينية وهي عدم دليل عقلي، وكل ما تنبني صحته على ما لا يكون يقينيا لا يكون هو أيضا يقينيا. فثبت أن الدليل النقلي من هذا القسم لا يكون مفيدا لليقين. قال: وهذا بخلاف الأدلة العقلية، فإنها مركبة من مقدمات لا يكتفى منها بأن لا يعلم فسادها، بل لا بد وأن يعلم بالبديهة صحتها، إذ يعلم بالبديهة لزومها مما علم صحته البديهة. هكذا الأدلة العقلية، يعني الأدلة العقلية غير متأمل. نعم. ومتى كان كذلك استحال أن يوجد ما يعارضه، استحالة التعارض في العقول كله بديهي. ثم قال: فإن قيل إن الله سبحانه لما أسمع المكلف الكلام الذي يشعر ظاهره بشيء، فلو كان في العقل ما يدل على بطلان ذلك الشيء، وجب عليه سبحانه أن يخطر ببال المكلف ذلك الدليل، وإلا كان ذلك تلبيسا من الله تعالى وأنه غير جائز. طبعا هذا من الفضول الذي نجده عند المتكلمين، الفضول الكلامي لا نهاية له، ولكنهم للأسف حتى في فضولهم يعني لا يجدون إلا بعدا من الحق. هذا الفضول الذي بدأ الآن مرة أخرى. فإن قيل إن الله سبحانه لما أسمع المكلف الكلام الذي يشعر ظاهره بشيء، يعني بشيء لا يمكن قبوله، بشيء يعني فظيع شنيع، فلو كان في العقل ما يدل على بطلان ذلك الشيء، وجب عليه سبحانه أن يخطر ببال المكلف ذلك الدليل الذي يريد أن ينقذ الدليل السمعي. بعدما تعب يقول للرازي، يقول: يا أخي أنت تقول كل محاولاتي باطلة بلا شك، لماذا؟ لو كان هناك دليل أليس من العدل من الله عز وجل، بما أنه ألقى إلينا هذا الخطاب الذي يشعر بظاهره الكفر، ألم يكن من العدل أن يخطر ببالنا ذاك الدليل الذي أيضا لم نجده إلا، ألم يكن من العدل؟ إذا لم يخطر بالبال مع إلقائه شيئا لا يقبل، لا بد أن يخطر بالبال ذلك الدليل أيضا، وإلا يكون تلبيسا من الله وأنه غير جائز. يقول: إن قيل فسنقول. شو الجواب؟ قلنا: هذا بناء على قاعدة الحسن والقبح، وأنه يجب على الله سبحانه شيء ونحن لا نقول بذلك. نعم، هذا الجواب. هذا الجواب. طبعا مذهبهم في التحسين والتخبير مذهب الأشاعرة أرداء المذاهب، مذهب أهل السنة يليه مذهب الماتريدية، الماتريدية أقرب الناس إلى أهل السنة في التحسين والتخبير، ثم مذهب المعتزلة، مذهب الأشاعرة أرداء. يقول: ما تذكره بناء على قاعدة التحسين والتقبيح ونحن لا نقول بذلك. طيب أنت لا تقول بذلك، أي دليل قادك إلى هذا؟ لا بد أن عدم قولك دليل. لا. ثم إن سلمنا ذلك فلما قلتم إنه يجب على الله أن يخطر ببال المكلف ذلك الدليل العقلي، وبيانه أن الله تعالى إنما يكون ملبسا على المكلف ولو أسمعه كلاما يمتنع عقلا أن يريد به إلا ما أشعر به ظاهره. يقول أن الله عز وجل سيكون ملبسا على المكلف لو أسمعه كلاما يمتنع عقلا أن يريد به إلا ما أشعر به ظاهره. لو الدليل العقلي بين أنه لا يجوز أن تعتقد إلا ظاهر كلامه، لو كان هذا كان ملبسا، وليس الأمر كذلك. لماذا؟ لأن المكلف إذا سمع ذلك الظاهر ثم إنه يجوز أن يكون هناك دليل عقلي على خلاف ذلك الظاهر، فبتقدير أن يكون الأمر كذلك لم يكن مراد الله من ذلك الكلام ما أشعر به الظاهر. الظاهر سأتوقف عن الاستمرار مرة من السابق. سبحان الله. يقول الذنب ذنب المكلف. من قال للمكلف أن يجمد على الظاهر؟ من قال له؟ والمكلف يدري أنه قد يكون هناك دليل عقلي على خلاف ذلك الظاهر. المكلف يدري هذا، مع ذلك إذا جمد على الظاهر فالذنب ذنبه وليس ذنبه. فبتقدير أن يكون الأمر كذلك، أي قد يكون هناك دليل عقلي يعارضه، بتقديره لم يكن مراد الله من ذلك الكلام ما أشهر به الظاهر، بل مراده أن يؤول وعن طريق التأويل تصل إلى تلك الهاوية التي يريدها الرازي. نعم. فعلى هذا إذا أسمع الله المكلف ذلك الكلام فلو قطع المكلف بحمله على ظاهره مع قيام الاحتمال الذي ذكرنا كان ذلك التقصير واقعا من المكلف لا من قبل الله تعالى. الأنبياء والرسل والصحابة والتابعون والأئمة كلهم مقصرون، لأنهم لم يتوقعوا هذا الدليل العقلي وبالتالي جزموا بالظاهر. لا من قبل الله تعالى حيث قطع لا في موضع القطع، فثبت أنه لا يلزم من عدم إخطار الله تعالى لبال المكلف ذلك الدليل العقلي المعارض للدليل السمعي أن يكون ملبسا. قال فخرج مما ذكرنا أن الأدلة النقلية لا يجوز التمسك بها في باب المسائل العقلية. هذه الخلاصة التي يريدها. نعم يجوز التمسك بها. نعم هنا يريد أن يرد اعتبارها أو شيئا من اعتبارها. نعم يجوز التمسك بها في المسائل النقلية تارة لإفادة اليقين كما في مسألة الإجماع وخبر الواحد، وتارة لإفادة الظن كما في الأحكام الشرعية. انتهى كلامه. الأحكام الشرعية كلها تفيد الظن. فليتدبر المؤمن هذا الكلام إلى هنا كلامه. وليرد أوله على آخره وآخره على أوله ليتبين له ما ذكرناه عنهم من العزل التام للقرآن والسنة من أن يستفاد منهما علم أو يقين في باب معرفة الله وما يجب له وما يمتنع عليه، وأنه لا يجوز أن يحتج بكلام الله ورسوله في شيء من هذه المسائل، وأن الله يجوز عليه التدليس والتلبيس على الخلق وتوريطهم في طرق الضلال وتعريضهم لاعتقاد الباطل والمحال، وأن العبادة مقصرون غاية التقصير إذا حملوا كلام الله ورسوله على حقيقته ونطقوا بمضمون ما أخبر به حيث لم يشكوا في ذلك. أو لماذا ما شكوا فيه؟ لماذا لم يتوقعوا دليلا عقليا يعارضه؟ أو قد يكون في العقل ما يعارضه ويناقضه، أن غاية ما يمكن أن يحتج بكلام الله ورسوله عليه من الجزئيات ما كان مثل الأخبار بأن بالمثل الإخبار بأن على قلة جبل قاف بأن على قلة جبل قاف غرابا صفته كيت وكيت. هنا سنحتاج إلى الكتاب والسنة لحسم هذه المسألة. سنحتاج إلى الكتاب والسنة أو على مسألة الإجماع وخبر الواحد، وأن مقدمات أدلة القرآن والسنة غير معلومة ولا متيقنة الصحة، ومقدمات أدلة أرسطو صاحب المنطق والفارابي وابن سينا وإخوانهم قطعية معلومة الصحة، وأنه لا طريق لنا إلى العلم بصحة الأدلة في باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته البتة لتوقف فيها على انتفاء ما لا طريق لنا إلى العلم بانتفائه، وأن الاستدلال بكلام الله ورسوله في ذلك فضلة لا يحتاج إليها بل هي مستغنى عنها إذا كان موافقا للعقل. فتأمل هذا البناء الذي بنوه على هل في قواعد الإلحاد